أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا إله لما أمر عباده بالأكل من الحلال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فذكر لهم ما حرم من الميت والدم والخنزير وما أهل به من غير الله. نهاهم عن الكذب والافتراء على الله بالتحليل والتحريم، بتحريم ما أحل الله. وهذا قد فصل في سورة الأنعام، فأهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من بهيمة الأنعام، قالوا هذه الأنعام حرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذلك، وأنعام حر الظهور وأنعام لا يذكر اسم الله افتراء. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وهنا يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسكم، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه، فالحكم لله إن الحكم إلا لله لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي هذا وعيد شديد للمبتلين متاع قليل ولهم عذاب، وهذا يوجب للمسلم أن يعترف عن الحكم التحريم والتحريم إلا ببرهان وبينة على بصيرة. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى ما عاقب به اليهود، ما حرم عليهم من الطيبات ومن الشحوم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم، وقد قص الله علينا ما حرم على اليهود في سورة الأنعام كذلك. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما إلا ما حملت ظهورهم. وفي سورة النساء قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم الآيات. وهنا أشار إلى هذا، وأخذ من هذا أن سورة الأنعام متقدمة على هذه السورة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا فتح باب للتائبين، فمن تاب الله. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربكم بذلك لغفور رحيم. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وفضله ورحمته إذ يتوب على التائبين. إن ربكم بذلك لغفور رحيم. ثم أثنى سبحانه وتعالى على الخليل إبراهيم عليه السلام، أثنى عليه بما اتصف به من المكارم والصفات الحميدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة يعني إماما قدوة في الخير، فهو إماما للحنفاء عليه السلام، إمام الموحدين. وكثيرا ما يثني عليه بمباينته للمشركين ومجانبته للمشركين. وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حليما مسلما. وما كان من المشركين، قل بل مله ابراهيم حليما وما كان من المشركين، في ايات شاكرا لأنعمه، أثنى عليه بالشكر والقنوت وجواب الطاعة. أمة قانتة لله حنيفة مائلة عن الباطل، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه من الصراط المستقيم. وآتيناه الحسنة وفي الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والله أكرمه بسعادة الدنيا والآخرة، آتينا من حسنة وإنه في الآخرة آتاه النبوة وأكرمه بالخلة إذ اتخذه ربه خليلا وابتلاه بكلمات فأكرمه. ثم قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وما كان من المشركين. فمحمد مأمور وأمته كلهم مأمورون باتباع هذا الرسول، باتباع من سبيله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي في تفسير قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا بد أن يكثر الله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا، فإنه متاع قليل ومصيرهم إلى النار ولهم عذاب أليم. الله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه وصيانة عن كل مستقدر. وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات من أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم، كما قصه في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا حظ منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة، فأخبر أن من عمل السوء بجهالة بعاقبة ما ما تجني عليه ولو كان متعمدا للذنب، فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مفارقة الذنب. فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله، فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى وأعلى منها. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآيات يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا قانتا لله، أي مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمه، أي آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة. نعم، شاكرا لأنعمه، أي آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسنة وذرية صالحين وأخلاقا مرضية، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. إنما جعل السلام.